إذن الثبات كيف؟ الثبات أولا خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي ضعف صاحب الحق إلا من رحم الله، وندر الإخوان المعاونون له، وقل الناصر وكثر المحارب والمخذل. ما الطريق؟ الطريق إلى هذا والثبات على دين الله جل وعلا يكون أولا بسؤال الله جل وعز ذلك، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الفتن كما ترونها تموج كموج البحر، تصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم سمعنا في هذه الأيام الأخيرة من ذهب إلى بلاد الكفر وتنصر وأبى أن يرجع إلى بلاد المسلمين؟ هي حوادث معدودة لكنها نذير شؤم وشر، نذير شر، نسأل الله العافية والسلامة. أما الشبهات فحدث ولا حرج. البدع وصنوف البدع في هذه الدعوات التي ظهرت على الساحة الإسلامية اليوم أساءت إلى الإسلام والمسلمين. فتجد عباد القبور من جانب، وتجد من يقال عنهم إنهم من الزهاد، وهم منحرفون من منحرف الصوفية الخرافية القبورية جانب، وتجد أتباع هذه الدعوات الإرهابية في جانب آخر، داعش وما أدراك ما داعش، والقاعدة وما أدراك ما القاعدة، قاعدة عن الخير قائمة إلى الشر، ساعية مهرولة إليه. ترون كم يتخطفون من أبنائنا نحن معاشر المسلمين في كل يوم، ويتصيدون من قل علمه ولو كبر سنه، ومن قل علمه من أبنائنا الصغار وهم منتشرون في كل مكان، وكانوا قبل أقل تأثيرا، أما الآن فقد زاد تأثيرهم حينما استحوذوا على قنوات إعلامية ومواقع إلكترونية، فأصبحوا يضللون أولادنا إذا دخلوا. بل وزاد الأمر حتى النساء بعضهن استجبن لهذه الدعوات الماكرة المنحرفة. فلا إله إلا الله، نسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يجب علينا أن نكثر من هذا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليش؟ لأن هذه الفتن تفتن القلوب، كما جاء ذلك في حديث صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد، يعني مثل الطين، ليس بالأسود الفاحل، يميل إلى لون الطين كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا منكوس، هل هذا يصلح تحقن فيه شيء؟ يمسك لو حقنت فيه يرده عليك. فالأهواء قد تسلطت عليه وغلفته، مهما وعظت لا يمسك، يرجعه في وجهك عليك. لا يعرف إلا ما أشرب من هواء. وجاء في صحيح مسلم وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا أو انقلابا من القدر استجمعت غليانا. قدر تغلي كيف تقلبها؟ هكذا قلب ابن آدم في الفتن بل أشد، يصبح ويمسي ويمسي ويصبح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الترمذي: ما أكثر ما تدعو بهذا يا رسول الله، أو تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كيف شاء، يعني سهل عليه جل وعلا، كأنها واحد، ما كأنها مليارات، يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء. فلهذا أدرك الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا ومن بعدهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه الحقيقة، والصالحون من بعدهم أدركوا. وبوب البخاري بقوله: باب مخافة الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وحنظله الغسيل وثعلبه رضي الله عنه كان يقول: ما لنا يا رسول الله، إذا كنا عندك فذكرتنا ووعدتنا حتى كأننا لا نرى الجنة والنار عيانا، فإذا خرجنا من عندك أنكرنا ذلك من وعافسنا الأموال والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة لو تدوم، يا ثعلبة، يا حنظلة لو تدومون، حنظلة حنظلها الغسيل، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، فالساعة تهبها لما؟ للمباح. إذا كان هذا المباح تأخذ فيه لا لك ولا عليك، ترجع تتندم عليه يوم القيامة إذا رأيت الفائزين، فكيف بما صرف في المحرم؟ نعوذ بالله من ذلك. فيقول: يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. وحنظلة يقول: إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والأزواج والأولاد والضياع، يعني المزارع، أنكرنا ذلك من قلوبنا. الدنيا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا على العبد أن يستحضر هذا الباب، باب تقلب القلوب. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فالقلوب إنما سميت قلوبا لشدة تقلبها، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ما سمي القلب قلبا، ما سمي القلب إلا من تقلبه. فاحذر على القلب تبديلا وتحويلا. الواجب على العبد أن يخاف على نفسه ويكثر من الدعاء بهذا الدعاء الذي سمعناه. قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا. هذا دأب المؤمنين. الإمام سفيان الثوري إمام زمانه رحمه الله تعالى يقول: والله إني لأخاف أن يسلب مني الإيمان قبل موتي، رحمه الله. وهو سفيان الذي قيل فيه لو يأتي الموت الآن ما استطاع سفيان أن يزيد على ما هو عليه من الخير، لو يجيه الموت الآن ما استطاع أن يزيد من الخير والعمل الصالح شيئا، لأنه في جميع الأبواب الصالحة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يضرب بسهم ويقول: أنا أخاف أن يسلب مني الإيمان قبل أن أموت. وصدق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. فيجب على الإنسان أن يستشعر هذا ويخاف. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في المنافقين. وقال جل وعلا فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية. فنسأل الله العافية. من يأمن البلاء على نفسه؟ الواجب أن يطرح العبد بين يدي الله ويسأل الله الثبات ويعمل ويأخذ بالأسباب في هذا.